بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها 11. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا نداء تكرر في القرآن 87 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاء بما جاء في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإذا سمعت هذا النداء فأرعه سمعك جيدا، تخاطب باسم الإيمان، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يأمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره لما له عليهم من المنن العظيمة والنعم الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى، لكي ينالوا بذلك حسن المثوبة عنده جل جلاله. في حديث أبي الدرداء: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. وفي حديث في إسناده مقال، يعني أبو هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. وجاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي العمل خير؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله عز وجل، أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. الحث على الذكر الكثير ثابت في تضعيف هذا الكتاب المبارك وفي ثنايا السنة الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، هذا أثناء القتال، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ابن القيم يقول: نعم، قيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربحه في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وفي الحديث الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعملوا بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن جاء منها، جاء فيها: وآمركم بذكر الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فحصن نفسه منهم، فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة الحمار. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ابن عباس يقول: إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حالة العذر غير الذكر. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل وبالنهار في البر والبحر في السفر والحضر في الغنى والفقر في السقم والصحة في السر والعلانية. وعلى كل حال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح كلمة تتضمن أصلا عظيما من أصول الإيمان، ركنا عظيما من أركان التوحيد، معناها تنزيه الله سبحانه عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. ولهذا يأتي التسبيح في القرآن في أعقاب ما يفتريه المفترون على الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعموا قالوا إن الله تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف قراءته في صلاة الليل كما يصفها ابن مسعود: إذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. لكن كلمة هنا، ما معنى سبحان الله وبحمده؟ احنا بنقولها يعني نقولها كثيرا. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله تنزيه الله تعالى عن كل سوء. أما معنى وبحمده فهو جمع بين التسبيح والتحميد، إما على وجه الحال أو على وجه العطف، أي أسبح الله تعالى حال كوني حاملا له أو أسبح الله تعالى وأحمده، فهي جمع بين التسبيح والتحميد. يبقى الواو هنا إما على سبيل العطف وإما على سبيل الحال: أسبحه حال كوني حامل الله أو أسبحه أحمده جل جلاله. فإذا فعلتم ذلك صلى الله عليكم هو وملائكته. الأذكار مهمة جدا، ومن أجمل ما كتب فيها كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، حتى قال أهل العلم: بع الدار واشتري الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. وسبحوه بكرة وأصيلا في الصباح وفي المساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا تهييج إلى الذكر، إنه سبحانه يذكركم فاذكروه، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى، الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الأعلى الملائكة رضوان الله عليهم. ومعنى الصلاة من الله هو الذي يصلي عليكم ثناؤه على العبد عند الملائكة، ذكره بثناء حسن عند الملائكة. وقال غيره الرحمة، أن الله يرحمه جل جلاله، ولا منافاة بين القولين. يصلي عليكم وملائكته، الصلاة من الملائكة الدعاء للناس والاستغفار لهم، وهذا مسطور في كتاب الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ليخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب رحمته بهم، بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء الملائكة لكم، يخرجكم من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور الهدى واليقين، وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه في الدنيا إذ هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم بالطريق بالصراط المستقيم الذي ضل عنه سواهم. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى اتباع الدين الحق واتباع الرسول الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، ونسخت ملته ما سبقها من الملل. لم يبق على وجه الأرض طريق يصل بالناس إلى رحمة الله إلا طريق الإسلام، إلا طريق القرآن، إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما رحمته بهم في الآخرة فإنه أمنهم من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويأمر ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يصف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده: رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها لصقته إلى صدرها وأرضعت، كانت تبحث عن طفلها وعينها زائغة وسط السبي، فلما وجدته التقطته ووضعته على ثديها مباشرة ألقمته الثدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ رأيتم رحمتها برضيعها كيف التقطته من الثدي وألصقته من السبي وألصقته بصدرها؟ أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ فقالوا لا. فقال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يحييهم ربهم بالسلام، سلام قولا من رب الرحيم، أو تحيتهم فيما بينهم سلام، كما قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأعد لهم أجرا كريما الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا لله بالوحدانية وشاهدا على أمتك يوم القيامة. في حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذ إلى اليمن، كل منهما على مخلاف على إقليم، قال: انطلق فبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، إنه قد أنزل علي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى الله بإذنه، شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة. فكيف بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، مبشرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين بوبيل العقاب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا الخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، وما جئت به كالحق من الحق كالشمس في إشراقها وضيائها ولمعانها لا يجحدها إلا معان، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، بشر المؤمنين بأن لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفا كثيرا. هذا الفضل الكبير جاء في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ولا تطع الكافرين والمنافقين الذين يصدونك عن الدعوة وعن البلاغ، ودع أذاهم أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحانه، اصفح عنهم، تجاوز عنهم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فامضي لما أمرت به من البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه، واصبر واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله.